الطفل في المغارة، برنامج خاص بقلم موسى صبري، إخراج علي عيسى. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. مستمعينا الأعزاء، رحل أمير شعراء العامية المصرية محمود بيرم التونسي يوم 5 يناير عام 1961 بعد أن جلس على عرش العامية بشهادة أمير الشعراء أحمد شوقي. وفي ذكراه نقدم شذرات من قصة حياته كما أخرجها محمد علوان. صوت العرب من القاهرة. حتى الغير ما وافاني، والتلتة باريس وفيها الكل نكروني، وانا مولير في زماني. قصة حياة فنان الشعب بيرم التونسي. ليه يا ست؟ خير ان شاء الله. خير؟ هو فين الخير ده؟ ده العادي اخر قال سلامات يا سي خير. طب على مهلك شوي. على مهلي ده يا جدعان؟ انت شايفني راكب القطر ولا يعني شايفني راكب القطر ولا يعني شايفني راكب القطر يا ده العادي؟ بقول لك رجع له مجد يعني ترجعه. طب مش عارف هترجعيه ليه؟ يعني ما انت شايفه ولا عميد؟ الهي تعمى وتمشي تحسس يا اللي ما اعرف اسمك يا ابن حواء وادم. طب مش مرجع حاجه ولا مش بتاعك اهو، اتفضل. انت هترجع له مجد يعني هترجع له مش يا جربان يا عدمان يا اللي وشك يقطع الخميره من البيت. انت هتبطلي قله الادب ولا انت إيه يعني ولا انت ايه؟ عاوز تعمل ايه يا ده العادي؟ عاوز تضربني؟ طب مد ايدك عليا كده. طب لو كنت راجل صحيح مد ايدك عليا كده وريني شطارتك، انا واقفه قدامك اهو. ما تمد ايدك يلا، لو كنت راجل وريني شطارتك. يعني ما انتوش شايفين يعني ولا ما انتوش شايفين؟ ده محل يا ست بيعمل شيء. الراجل اللي ما يختشش على دمه نازل ضرب فيا بقاله ساعه، وبعدين تسالوني وتقولوا لي ايه الحكايه؟ روح اللي هتنشل في دراع، اللي هتنشك في قلبك يا مفتر يا ابو قلبي. بس الحكايه دي الحقني يا حاج، الراجل الوحش اللي ما عندوش دم ده نازل فيا ضرب بقاله ساعه. نازل فيها ضرب ازاي يا سيد حسين؟ انا جيت جنبها يا حاج، انا لسه واقف ورا البنك ما اتنقلتش من مطرحي. كذاب كذاب والنبي يا حاج، انا قلت له بكل ذوق يرجع لي حته القماش، نزل فيا ضرب وشتيمه. طيب بس يا ستي حقك عليا، انا ارجع لي كان اللي انت عاوزاه. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج، ربنا يطول لي في عمرك ويديك الصحه والعافيه يا رب. اعوذ بالله، انا عارف اصطبحنا بوش مين النهارده. روح روح ان شاء الله تنشك في دراعك. اتفضلي يا ستي، ما يكونش عندك اي زعل. الهي ما تزعل طول عمرك يا حاج مصطفى، إلهي ما تشوف يوم وحش أبدا يا حاج مصطفى. سبتك بعافية يا حاج مصطفى. مع السلامة يا ستي، مع ألف سلامة. ميت مرة أقول لك مش عاوز خوت الدماغ هنا. وأنا عملت حاجة يا حاج؟ أنا كلمتها، ده أنا بسألها عايزة ترجع القماش ليه؟ طلعت فيا زي الكلبة المسعورة. ما تبقاش تسأل يا سيدي، عاوزة ترجع القماش رجعه لها على طول. أنا ما حبش المشاكل أبدا، لازم الواحد يسايس أموره وحده. لا إله إلا الله. يعني لازم نطاطي علشان يركبونا اللي يسو واللي ما يسوش؟ وإحنا يعني لما نطاطي شوية حياخدوا مننا حتة؟ منطاطي يا أخي عشان الحال يمشي، انت مش عاوز تتعلم التجارة ابدا؟ هي دي تجارة دي يا حاج؟ دي زول؟ اهو ده العبط بتاعك. بكرة لما تكبر وتعرف الدنيا زي حالاتي تبقى تقول الله يمسيه الحاج مصطفى كان عنده حق. روح روح يا ابني، شوف الواد محمود راح فين. او خرج يلعب بر. انا 100 مرة قلت الولد ده ما يخرجش من المحل ابدا. وانا هعمل ايه؟ ما هو خاله جه يسأل عليك شبط فيه وخرج معاه. هو خاله ده ما فيش وراه غير الخسارة ووقف الحال. مش كفاية هو لازم كان يعلم لي الواد الدوارة في الشوارع كمان. خد بالك من المحل اما اروح اجيب الواد محمود، انا عارف هو فين. الحماس مبط من غير مرابي والمهيلة، الجديد شالوا المدافع والطلابي والمهيلة. الحماس مبط من هيا مرابي والدهيلة، الجديد شالوا المدافع والطوابي والدهيلة. اضرب ياض اضرب. الله، دي عوارة الراجل الانجليزي، جيله تاني. طب خد همشي خلاص، همشي الورقة دي. اجري ياض انت، هو اجري. الانجليز طالعين بيحسنا من جوه المعسكر. هاي ولد ده، اي اي اي بعرض النبي يا انجليزي. طب مغرب، اي الحقوني الحقوني. يا ولد يا المعسكر، يلا يا ولد المعسكر يلا. انا بعرض النبي الحقوني. محمود هو انت؟ الحقني يا ابا والنبي الحقني. اللي كنت خايف منه حصل، عاجبك كده يا سي محمود؟ الحقني والنبي يا ابا، انا ما عملتش حاجه. سيبه يا خواجه، ده عيل صغير. سيبه علشان خاطر انا؟ سيبه، ده انا راجل عجوز، ده قد ولادك. يلا امشي. سيبه، ده ده وحداني ابوس رجلك. يلا. اي دماغي. طيب سيبه بقى، انا في عرضك واضربني انا، اضربني انا ابوس رجلك. ابوس رجلك اهو. حمود يا ابويا الحقوني الحقوني. ولا موسكو كان هدمها للبلد، جايبين حكم ضار من جالاكسو واستلمها من حمل. لو كان في مدريد ولا موسكو كان هدمها. عجبك الشحطاطة دي؟ مبسوط انت دلوقتي؟ هلا، وايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. ما هماش جايبيني في حديد قابل الحكم ضار. ما انا معاك اهو. هما يعني جايبينك في حديد وجايبيني انا في فيتون؟ ما الحال من بعض يا حاج مصطفى؟ الا بقى ما توحد الله ماله تروق. لا اله الا الله، عاوزني اروق ازاي بعد الفضيحه دي؟ هي دي فضيحه يا حاج مصطفى؟ عجايب، امال يعني دي تشريفه؟ طبعا تشريفه. انت مهزوز كده ليه؟ انت جاي في وزة؟ يا ريتنا كنا جايين في وزة، كان الواحد شد واحد محامي معاه. تعرف لو واحد غيرك يا حاج مصطفى لازم يرفع راسه للسماء، اللي الواد ابنه طالع مجدع عترة من مصغره يضرب الانجليز. ارفع راسي للسماء؟ دي خيبة مش جدعانة. ملكش دعوة انت، انت ابوه وانا خاله، انا كفيله، انت خليك بعيد. الحاج محمد مصطفى بيرم واحمد الاسكندراني. احنا هو خش انت، هو يا وش المصايب خشوا. حاضر. الحكم ضار عايزكم. خش. حاضر. في الفوتيك قاعد امير والشغل داير حمري جمري حمري جمري، وانزغر لعظم وزير برضو يا شاطر بطنه تجري بطنه تجري. في البوتيك قاعد امير والشغل داير حمري جمري حمري جمري، وانزغر لعظم وزير برضو يا شاطر بطنه تجري بطنه تجري. فين ابو الولد محمود؟ انا يا سعاده الحكم دار ابوه، انا راجل في حالي مستقيم. انا مش عايز كلام كتير، اسمع، انا ولد دي راح نبعته مال جاي يصلح اي احداث في السجن علشان دي مش بتربي. انا راجل مقتدر وتاجر معروف والحمد لله، مره تانية مش هيعمل كده. هو الواد عمل ايه؟ مش هما اللي ضربوه؟ انت اسكت. انت مين انت؟ انا احمد اسكندراني خاله. اسكت انت خلاص، دي اخر مره، فاهم؟ مره تانية يمسك الولد دي عند المعسكر لازم يروح في السجن، انت فاهم؟ فاهم يا جناب الحكم ده. يلا بقى، ناس مجرمين والله العظيم، ما مجرم غيره. يا احمد اسكت، خلينا في حالنا. خلينا في حالنا، خلينا في حالنا، ما احنا في حالنا يا اخي. هو الواد راح عندهم ضربهم بالطوب ده؟ زول ليه ده يا اخواتي؟ مشروعات اتنفذت وسيادنا بتنهب في الفوايد من سكان، وان كنت تزعل يلا هبهك في الجرايد. مشروعات اتنفذت وسيادنا تنهب في الفوايد من سكان، وان كنت تزعل يلا هبهك في الجرايد. شفتي صورة الواد ابنك؟ ابننا يا اخويا؟ هو مفيش غيره. وريني. ايوه يا سيدنا النبي، ده هو الخالق الناطق. لكن كاتبينه مع الحرامية ولا ايه يا اخويا؟ ده جنان الحزب الوطني كاتب عنه. ده ابنك بقى من الزعمة. كاتبين عن حادثته بتاع المعسكر. يا فرحتي، وايه لما كتبوا يعني؟ خدت ايه هنا؟ هو انت لازم تاخد عجايب، هو مفيش حاجة في الدنيا غير تدي وتاخد. امال فيه ايه تاني يعني يا سي احمد؟ فيه ايه تاني؟ حق دي صورته صحيح. يا الف نهار ابيض، باركولي يا حبايب. تبت زغراتي يا وليه يا مجنونة. ما زغراتش ليه يا حاج؟ والنبي ده انا زغرت وارقص كمان. هو انا في ديك الساعة؟ الواد محمود فين امال عشان اديله ريال الفضة ده؟ ايوه خصاله الواد، خصلوه، قال يعني نجح في الامتحان. اجدع من الامتحان والله العظيم. انده على الواد يا ست ام محمود. والنبي ما انا عارفه راح فين، اهو كان هنا من شوية. الساعة بقت 10:30 ولسه الواد بره. وهو هيروح فين يعني؟ لازم واقف بره قدام الباب. انا قلبي بياكلني مش مطمن، انا هقوم البس واشوف الواد ده راح فين. يا راجل خليك قاعد، الواد زمانه جاي. اهو جاي بسلامته، اما قوم افتح له. انت جيت يا محمود يا اخويا؟ محمود مين يا ست ام محمود؟ هو الحاج مصطفى هنا؟ ايوه يا سي حسين، خير؟ الواد محمود مسكوه في قسم البوليس والضابط بعت للحاج مصطفى عاوزه. الواد ده اذا كنتوش عارفين تربوه تبقى الحكومه اولى بيه. ده حتى ولد طيب يا سعاده البيه ومنكسر، ده احنا غلابة وفي حالنا والله. دي مش ولد، دي عفريتة ازرق، دي فضل يضرب فيا، كنت رخ نموت وخيط صرفك يا سعادة البيه. انا ما عملتش حاجة والله يا سعادة البيه، هو اللي كان بيضرب في عم محمد الغلبان بعد ما خد منه الغطا بتاعه، وبعدين رحت حوشه مسك فيا وضربت. انا اللي ضربتك؟ انا كلمتك يا واد، انت كذاب. لا انا مش كذاب، انت اللي كذاب. انت اللي ستين كذاب، انا مش ممكن يكذب ابدا. انت كذاب ومين كذاب كمان؟ اخلص يا ولد، الخواجة مش ممكن يكذب ابدا. انا كذاب؟ انت ساهد يا سعادة الباب. لا مؤاخذة يا خواجة، لا مؤاخذة، ده ولد صغير ما يعرفش مقامك. لكن الولد دي قلت قدامك دلوقتي ان هلك. الولد ده فعلا شرير وعينيه بجحة خالص. تعرف لو كانش ابوك رجل طيب انا كنت بعتك الإصلاحية على طول، لكن بقى عشان خاطر الراجل الطيب ده. ربنا يخليك يا سعادة البيه، ربنا يطول في عمرك، دي آخر مرة يعمل فيها حاجة إن شاء الله. حقك علي يا خواجة، وادي راسك. يلا بينا يا محمود، يلا يا وش النكد، إحنا قد الخواجات راح تشتمهم. ناس طماطي وطنبيل وباعها لقيله، وناسنا احنا اللي تجيله تقطع جلاليل. وانا طماطي وطنبيل وباعها لقيله، وناسنا احنا اللي تجيله تقطع جلاليل، تقطع جلاليل، تقطع جلاليل. تقطع جلاليب تقطع جلاليب تقطع جلاليب تقطع جلاليب. الواد ده خلاص انا غلبت فيه، ما فيش فايده، وقوف في الدكان ما هوش عايز يقف، وقعد في البيت مش عايز يقعد، انا هسيب له الدنيا وامشي خالص. هو الواد يا نظري كان عمل ايه كل ده وما عملش حاجه؟ كل المصايب دي ولا عملش حاجه؟ يضرب الراجل الخواجه الغلبان وبرضه ما عملش حاجه؟ انا ما ضربتش حد، هو اللي كان بيضرب الراجل الغلبان عم محمد بعد ما اشترى القطن منه، وطول النهار واحنا رايحين وجايين يتف علينا. واحنا مالنا؟ احنا مالنا يا اخي؟ احنا انا راجل في حالي ومعايا جنسيه فرنساوي، فاتح دكاني وقاعد في امانة الله وربنا رزقها، مالنا احنا ومال الخواجات؟ مالنا احنا ده ايه يا حاج؟ ما دام وقف طول النهار يتف عليهم. يا ستي ما يتف عليهم، احنا مالنا احنا؟ احنا رعيه فرنساوي وما حدش يقدر يتف علينا. انت ماسك لنا رعيه فرنساوي، رعيه فرنساوي قطيعه تقطع الرعيه الفرنساوي وسنينها. لا لا لا، كلكم ودكم، حد يسمعك يروح يبلغ القنصل الفرنساوي يسحبوها منا ونصوع ونروح في داهيه. هي ايه دي اللي هيسحبوها مننا دي؟ ما يسحبوها، إله ينسحبوا على نار جهنم. أم محمود الكلام الفارغ بتاعك ده بيفتح عينين الولد، النهاردة ضرب واحد خواجة بكرة يموت له واحد كمان. ما يموتوا ولا يروحوا في 60 داهية، إله شو تاخد أجالهم كلهم؟ يموتوا ويعيشوا ده مش شغلنا، لكن لازم نعرف إن الخواجات هم أسياد البلد دي. إيه؟ لازم تعرفي كمان إن إحنا خواجات. خواجات؟ خواجات ده إيه يا حاج؟ لا يا أخوي أنا مش خواجاية، انا من السياله، وابويا من السياله، وجدي من السياله، وجدود جدود جدودي من السياله. قلتلك اسكتي ما تزعقيش. يو ما زعقش ده ايه يا حاج؟ لا انا خايفه من مين؟ قلتلك وطي حسك بلاش فضايح. فضايح؟ فضايح ده ايه يا اخويا؟ وانا بسرق؟ قلتلك اسكتي. انت بتضربني يا حاج مصطفى، بتضربني بالقلم؟ طب وحياه سيد ابو العباس ما انا قاعده لك في البيت، وحياه سيد ابو العباس ما انا قاعده هنا تاني. يلا يا واد يا محمود، يلا بينا يا ابني يلا. أمة محمد عظيمه، شعب واملاك وايمان، مفيش هدية ولا غنيمة لبرج ولا سرينة. أمة محمد عظيمة، شعب وأملاك وقيمة، مفيش هدية ولا غنيمة لبرج ولا سرينة. أمة محمد عظيمة، شعب وأملاك وقيمة، مفيش هدية ولا غنيمة لبرج ولا سرينة. أمة محمد عظيمة، شعب وأملاك وقيمة، مفيش هدية ولا غنيمة لبرج ولا سرينة. سلام عليكم يا حج مصطفى. سلام ورحمة الله وبركاته. الله، ايه كف الله الشر، مالك لو يبوزك كده ليه؟ والله يا عم الشيخ عبد العال، الواحد ما هو عارف يلاقيها منين ولا منين. ليه بقى؟ ربنا رزقك والحمد لله. هو امبارح الشيطان الله يخيبه وسوس في صدري خلاني ضربت الست. ايه؟ زعلت وخدت الواد وراحت على اخوها. كلام ايه ده يا حج مصطفى؟ عشان ايه ده كله؟ الواد محمود يا سيدي طالع لمين ما اعرفش، انا راجل طول عمري في حالي. الواد محمود مش بسم الله ما شاء الله كبر دلوقتي؟ اهو كبر يا سيدي، لكن كل ما بيكبر بيتجنن. طيب ما بتوديهوش الكتاب ليه؟ انا قلت يقعد في الدكان يبقى يراعيه بعد الواحد ما يموت. وافرض يا سيدي هو العلام وحش، على الاقل لما يبقى متعلم يبقى مخه احسن، ويمكن كمان يعقل لما يقرأ كلام ربنا. يا ريت يا شيخ عبد العال. ولا يكون عندك هم، قم بينا، قوم نروح لحد المعلم الاسكندراني نجيب الست والواد. وبكره من غير مقاطعه انا هاخد الواد اوديه الكتاب. Keep. غدا نقدم لكم الحلقة التالية من قصة حياة فنان الشعب بيرم التونسي، يكتبها محمود السعدني، ألحان محمد الموجي، إخراج محمد علوان. أشقاء الوطن، مرة أخرى تهنئة صادقة بعيد ميلاد المجيد ونهاية الصوم، ونقول لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وإليكم هذه التمثيلية الضاحكة حول بطل ولائم الكريسماس وعيد الميلاد الديك الرومي، تأليف عزة السيد إبراهيم وإخراج ديمتري لوقا، وتمثيل جداد حمدي وعبد المنعم إبراهيم وعزيزة حلمي، مدتها 26 دقيقة. الديك الرومي تمثيلية فكاهية كتبها عزة السيد إبراهيم ويخرجها ديمتري لوقا. ستي مالك يا بنت، جرالك ايه؟ الساعة بقت 12 ولسه ما طبخناش. ولا طبختيش ليه؟ الجزار ما جابش اللحمة دلوقت، اروح استعجله. لا مش ضروري، سيدك قايل لي انه هيمر عليه وهو خارج الصبح. يمكن ينسى يا ستي. مش ممكن يا مبروكة، ده قايل انه هيدفع له الحساب ويخليه يشيع اللحمة. قال هيدفع الحساب؟ انت متأكدة يا ستي؟ قصدك ايه يا بيت؟ ولا حاجة يا ستي، اصل سيدي عمره ما يفتكر يعمل حاجتين مع بعض، دايما يفتكر حاجة وينسى التانية. يعني ايه؟ يعني يمكن افتكر يقول له على اللحمة ونسي يدفع الحساب. ومين عارف، يمكن نسي الاتنين. ما انا برضو بقول كده يا ستي. اهو سيدك جه، روح انت بقى لشغلك. يا ماما حلوه ومن ليلى جابها، راحت يا نينا عند صاحبها. فايق ورايق قوي. سعيده يا حبيبتي. سعيده ما سعيدهش ليه؟ الجزار ما بعتش اللحمه لدلوقتي. ازاي الكلام ده؟ مش ممكن تكونش نسيت تمر عليه. نسيت؟ ودي معقوله؟ امال ما بعتهاش ليه؟ مش ممكن، لازم بعتها، بس انتوا مش واخدين بالكم. ابدا، دي حتى البت مبروكه كانت عايزه تروح للجزار تزعق له. لا لا لا، مفيش داعي، الزعيق ده من اختصاصي انا، حتى مش ضروري الواحد يزعق له خالص. احنا نحتقره علشان ما يتماداش في المعامله دي. وناكل منين؟ وهو يا ستي لازم ناكل لحمه؟ مش ضروري يا ستي. يعني نطبخ قرديحي؟ اهو ده اللي كان ناقص كمان. معلش يا سميرة حبيبتي، اهي ازمة وربنا يطلعنا منها على خير. ان كان علي انا استحمل، لكن البت الخدامة تقول علينا ايه؟ عيب على اللبس اللي بنلبسه، ولا التليفون اللي لسه مركبينه ما بقالوش شهر واحد. التليفون مش مركبينه فانتازية، مركبينه علشان شغل. واحد مؤلف زيي لازم يكون عنده تليفون. واحد يطلب مني قصة، رواية، تمثيلية، يقوم يتصل بيا بسهولة. وهو من يوم ما ركبناه ما حدش طلب منك حاجة إلا الديانة طبعا. قال على رأي المثل، اللي يشوف الباب وتزويقه ما يشوف من جوه نشفان ريقه. معلش يا حبيبتي، كل المؤلفين كده، يوم عسل ويوم بصل. قول يوم عسل وعشرة بصل. إيه؟ ما قلتليش. نعم. البت الخدامه هنعمل فيها ايه؟ دي لسانها طويل وهتفضحنا في وسط الجيران. نطردها وناكل احنا على راحتنا. وهو حد لاقي خدامين دلوقتي؟ بقى بذمتك انت فت على الجزار. بذمتي فت عليه، وقلتله يشيع لنا رطلين لحمه بتلو من المعتبر. ما سالكش على الحساب القديم ابدا ولا جاب سيرته. مش معقول، امال ما بعتش اللحمه ليه؟ ما انا ما اديتهوش فرصه علشان يسالني. ازاي؟ اصلي ما دخلتش الدكان، مريت بس كده من على الباب وقلت له شيع لي رطلين بتلو على البيت. وبعدين؟ وعشرة ما يجيبوا رجلي، وبالطريقه دي ما لحقش يكلمني. وهنفضل في الفقر الازلي ده لامتى يا جلال؟ معلش يا حبيبتي، بكره تفرج. والله لو ألاقي حد يشتري مني الثلاث روايات الأخيرة دول بحسب 30 جنيه أنا ما تأخرش. إزاي؟ ده أنت بتبيع الواحدة بمية جنيه. أعمل إيه بس يا سميرة؟ الحوجة بتجبر الواحد على كده. ما فتش على دار النشر تشوف عملوا ايه في الرواية اللي قدمتها لهم. قصدك رواية الارواح الهائمة؟ لسه ليه؟ قالوا ان المدير في اجازة وخد الرواية معاه علشان يقراها. حليني بقى على ما يرجع من الاجازة. ايه اللي ما سمعنا على دار النشر دي؟ ما هي ستي اصلها دار جديدة وكانت عملت اعلان في الجرايد علشان تشتري روايات. ربنا يجعل لك اسمه وتشتغل وياهم على طول. يا ريت يا سميرة يا ريت. على كل حال الصبر طيب. كل المؤلفين اللي في الدنيا مرت عليهم أزمات بالشكل ده، من أول شكسبير لغاية جلال المرعشلي اللي هو أنا. يعني كتير على ربنا أوصل للمركز اللي وصل له شكسبير. مفيش حاجة بعيدة على ربنا يا جلال. يا رب يا ساتر أستر يا كريم، ما تفضحناش يا رب. مين يا مبروكة؟ إيه ده يا بنت اللي أنت جايباها ده؟ سيدي إيه ده؟ سيدي ثانيه يا سيدي، وفيها دي كروم محمر. بي بي بي بتقولي دي دي كروم محمر بتاع مين ده يا بيت؟ بتاع الشقه اللي قدامنا يا سيدتي، نمره 12. طب واحنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ حطي يا بنت على الترابيزه. شوف يا ست، اصل يا ست صاب الفران جابه بيقول انه قاعد يدق جرس الشقه ما حدش رد عليه، وترجاني اخليه هنا لحد ما يجوا من بره وبعدين اوصله له. لكن روحي قولي له. طيب يا بنت. حاضر يا سيدي. سميره انت بتبص للديك كده ليه؟ ابدا، نظره بريئه والله العظيم. كلام فارغ، انا فاهم قصدك ايه. ابدا والله ما انا قصدي كدابه، انا فاهمك زي ما انا فاهم نفسي تمام. ابدا، انا بس بستغرب على الدنيا. ما انا بستغرب زيك. اللهم اغزيك يا شيطان. ما شيطان الا البني ادم. على كل حال المساله فيها غلط، الديك الرومي ده ما هواش بتاع الشقة اللي قدامنا نمرة 12. وإيه اللي عرفك؟ علشان السكان اللي قدامنا سافروا بلدهم النهاردة الصبح، ومش معقول يبعتوا الديك يتحمر ويسافروا. لأ، لازم فيه غلط ضروري. أمال يبقى الديك بتاع مين؟ مش عارف. على كل حال المسألة دي ما تهمناش، اللي يهمنا إن دي نعمة بعتها لنا ربنا ولا يصحش نرفضها. لكن مش حرام ناخد حاجة ما هيش بتاعتنا؟ حرام ازاي؟ افرضي ان فيه فرخة من فراخ الجيران نطت على السور وباضت عندنا، تبقى البيضة بتاعت مين؟ بتاعت الجيران. كلام فارغ، لانها باضتها عندنا احنا تبقى بتاعتنا احنا. وهو الديك زي البيضة؟ مش زيها. ليه؟ هو كان الاول بيضة، وبيضة كبيرة جدا كمان. انت عاوز تبرر اكلك للديك والسلام؟ ابدا. ثم اننا لو رفضنا النعمه اللي هبطت علينا من السما دي، يبقى كاننا بنعاند الاقدار. ايه قيمه مخلوق ضعيف زينا لما يعارض الاقدار؟ طبعا لازم يستسلم لها، والا ما يبقاش عنده ايمان. دي حاجه. والحاجه الثانيه، الجماعه اللي ساكنين في الشقه اللي قدامنا سمعتهم بيقولوا انهم هيرجعوا بعد شهر، عايزانا حضرتك نحنط الديك لحد ما يجوا. لكن انت قلت ان الديك ما هوش بتاعهم. يبقى احسن، على الاقل ما حدش هيجي يسال عنه. وليه ما نسالش على اصحابه ونشوفه بتاع مين؟ بعد ما نتغدى بيه باسالي زي ما انت عايزه. ازاي السؤال يكون دلوقتي؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ عايزانا ندور ندلل في العماره نقول يا اخوانا يا اصحاب الديك تعالوا خدوه، وديك الساعه يتسابقوا عليه كلهم ويدعوا انه بتاعهم علشان يلهفوه، على راي المثل جحا اولى بلحم طور. ايوه بس ده ما هوش طوره. امال طور مين؟ طور اصحابه. مبروكه. عايزه مبروكه ليه؟ تلف على الشقه وتشوف الديك بتاع مين. نعم يا ست. استنى انت يا سمير، اسمع يا مبروكه. نعم يا ست. اسمع يا مبروكه. نعم. الديك الروم اللي انت جبتيه ده عمل لنا اشكال قانوني. اشكال قانوني؟ يعني ايه يا سيدي؟ يعني قضية وفيها حكومة وبليس ونيابة وحبس وشيخ. هي حصلت يا سيدي؟ يا ريت كده وبس. ايه كمان يا سيدي؟ طبعا انت عارفة ان البلد فيها قوانين. قوانين بتحتم على الشخص انه ما يتسطرش على الجرائم. جرائم ايه يا سيدي؟ ما تخوفنيش. دلوقتي لو واحد جابلك قتيل وقال لك خبيه عندك، ايه اللي يجرى؟ اروح في داهية. مظبوط، ولذلك احنا عايزين نتخلص من القتيل اللي جبته لنا. قتيل؟ هو فين القتيل ده يا سيدي؟ اهو ده اللي قدامك. لكن ده ديك رومي مذبوح ومحمر، يعني قتيل، ولذلك عايزك تخبطي على الشقة نمرة 12 اللي قدامنا، وبعدين تخبطي على الشقة اللي تحتها نمرة 10، واللي قدامها نمرة 9، وتسألي السكان اللي فيهم إذا كان الديك الرومي بتاعهم ولا لا. حاضر يا سيدي. تعالي هنا. اوعي تقولي لهم إنه ديك رومي محمر، أحسن يطمعوا فيه، قولي لهم ديك وبس. لكن ديك صغير يا سيدي. لكن ده كبير قوي. صغير بالنسبه للنعامه، انت ما تعرفيش النعامه. اعرفها يا سيدي، شفتها في جنينه الحيوانات. تقولي لهم ديك جنسه ايه؟ ديك صغنطور. عليكي نور، اهو كده هيفتكروا انه كتكوت. يلا يا شاطره اوعي تاخديه معاكي. حاضر يا سيدي. يلا اهو دلوقتي الواحد ضميره يستريح. يا شيخه، هو الجعان يبقى عنده ضمير؟ الله، انت زعلت يا جلال. طبعا زعلت. دي ما تزعلش. ايه ازاي تطير النعمة من ايدينا ولا زعلش؟ على كل حال فيه امل كبير ان الديك ده حيكون من نصيبنا ان شاء الله. وايش عرفك؟ سكان الشقة اللي قدامنا مسافرين زي ما قلتلك، وبتوع الشقة نمرة 10 اللي تحتيها ما فيش حد فيها، فاضية من اول الشهر، والشقة نمرة 9 ساكنها واحد عازب هيجيب ديك رومي يعمل به ايه، وسكان الشقة 13 اللي هم احنا يجي لهم الخير لحد عندهم ويرفضوه عشان حرام. ومش حرام نموت من الجوع. على كل حال انا خلاص نفسي انسدت عن الديك الرومي ده. عملت ايه يا مبروكة؟ إيه؟ النمرة 12 ما فيهاش حد. عظيم. ونمرة 10 لسه ما سكنتش الحمد لله. ونمرة 9 فيها واحد عازب، اول ما شافني راح مكشر ورزع الباب في وشي. كتر خيره. ونمرة 11 بيقولوا مش عاوزين ديوه. الحمد لله على كده. خدي بقى الصينيه بالديك الرومي وحطيها في الفرن بتاعنا احسن زمانها بردت. حاضر يا سيدي. مبسوطه بقى يا ستي؟ الاقدار غلبتنا غصب عني وعنك. بس كنا هنعمل ايه يا جلال؟ كنا كان الديك كان زمانه انهضم من ساعتها. والخدامه تقول علينا ايه؟ سيبيها لي انت ولا لكيش دعوه. بنت يا مبروكه. نعم يا سيدي. اتضح بعد البحث والتحري اللي كان على يدك. ايوه. ان الديك الرومي بتاعنا. بتاعنا؟ ايوه. فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا سيدي. الواحد بس يقول ايه يا اخواتي؟ ونصير كده حديكي حته من الصدر. صدقتي بقى انه بتاعنا؟ مش بتاعنا زي يا سيدي. ده انا شارياه بنفسي من السوق، وانا اللي موديه الفرن يتحمر. بتقولي لي انا الكلام ده؟ قولي لستك احسن، مش مصدقه. يلا بقى روحي اقفي قدام الفرن احسن الديك يتحرق. يتحرق؟ انت بعد الشر عليه، ان شاء الله العجل يتحرق. جلال. نعم. عايزه ايه تاني؟ انا جعت خالص، جعت لدرجة ان اصبح ما عنديش ضمير بالمرة. دلوقتي ناكل يا حبيبتي. خايفة بعد ما اشبع يرجع ضمير ينقح علي تاني. ابقي خديلك قرصين تسكين. نفسي ما حدش يسأل عديك الرومي لحد بكرة. ما تخافيش، بعد ساعة واحدة حنكون تخلصنا من الدليل اللي ضدنا، وبعد ساعتين حنكون هضمناه. هو جرز الباب ده مش هيسكت ابدا. لازم جايين يسألوا عديك. ما تخافيش، سيبي كل حاجة علي انا. جلال. ايه؟ انا حسول. لا لا لا، شدي حيلك. امال في ايه يا بنت يا مبروك؟ ده واحد جاي من الفرن وبيسال عديك يا سيدي. خليه يجي هنا. يا عم تعال خلي سيدي. يا عم لا مؤاخذه، اصل ايه وفصل ايه؟ تبعتوا لنا الديك الساعه واحدة ونص؟ امال هنتغدى امتى؟ لكن انت ذنبك ايه؟ يظهر انك راجل طيب، ولذلك انا حديك بقشيش. خد 16 مليمة، هم هتلك بيهم 4 سجاير. لكن انا متشكر قوي يا فندم، بس انا جاي عشان الديك. ماله الديك؟ الواد الصبي كان جايبه علشان الشقه اللي قدامك. ازاي الكلام ده؟ ما قلتوش ليه من الاول؟ ثم انا مديك البقشيش على اصل الواد الصبي غلط. ومين في الدنيا ما بيغلطش؟ على كل حال احنا مسامحينه زي بعض. ونعمل ايه في سكان الشقه اللي قدامك؟ انا عارف يا اخي. على كل حال هم مسافرين، روح شوفهم حتى. حاضر يا فندم. مع السلامه. ما تنساش تجيب لي نفسك السجاير. طيب. بقى مش حرام عليك يا جلال تعمل في الراجل كده؟ وانا عملت فيه ايه؟ قليل ما طردوا صاحب الفرن بعد الحكايه دي. ما يطردوا يا ستي، واحنا مالنا؟ هنعتل همنا وهم غيرنا؟ برضو حرام. خليك انت مسكالي في الحرام والحلال لحد ما الديك يضيع من ايدينا. اعملي معروف، مالكيش انت دعوه بالموضوع ده، وسيبيني اتصرف. اهو الراجل بتاع الفرن رجع لك. ها عملت ايه؟ ولا حاجه. يظهر انهم مسافرين صحيح. قعدت اضرب الجرس الشقه ما حدش رد علي. روح قول لهم كده في الفرن. لا يا عم انا خلصت شغل ومروح على طول. طب مع السلامه، ما تنساش تشتري الاربع سجاير. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل ديك وانت طيب. يعني ما لقيناش الا الرجل الغلبان ده عشان نضحك عليه. احنا ما ضحكناش عليه، هم بتوع الفرن اللي ضحكوا علينا. ازاي؟ علشان جابوا لنا حاجه ما هياش لينا، ولذلك لازم يتعاقبوا. يتعاقبوا؟ طبعا، تمام، زي واحد يحط حته مخدر في جيب التاني. مين اللي يتعاقب؟ اللي حط المخدر ولا اللي اتوجد في جيبه المخدر؟ لا، اللي حط المخدر. اديكي قلتيها بلسانك، اللي جابوا الديك الرومي عندنا هم اللي لازم يتعاقبوا. اوه، يظهر اننا مش هنخلص من المشكله دي. الدور ده مش هيسيبونا الا لما ياخدوا الديك معاهم. سيدي سيدي. ايه يا بنتي؟ الافندي اللي ساكن في الدور التحتاني خالص. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا اسمي طلبة عبد المطلب ابو طالب. اهلا وسهلا. ساكن معاكم في العماره في الدور التحتاني. الدور التحتاني؟ ايوه، شقه نمره 2. افندم عايز ايه انت كمان؟ بس سمعت ان عندكم تليفون وتليفوني معطل، لو تسمحوا. التليفون. اتفضل يا فندم بكل سرور. ما قلتش كده ليه من الاول؟ تحب اجيب لي سيادتك دفتر التليفون تطلع منه النمره؟ لا متشكر، انا عارف النمره. الو الو، الفرن. انا الاستاذ الكبير طلبة عبد المطلب ابو طالب، صاحب الديك الرومي. الديك الرومي؟ الديك بتاعي ما وصلنيش لحد دلوقت. جلال سمير. الو، بتقول الصبي وداه لسكان الشقة نمرة 12؟ وانا ذنبي ايه يا اخي؟ غلط في الشقة؟ اعرفوا شغلكم، اتصرفوا، والا هضطر ابلغ البوليس. بوليس؟ هي حصلت. انا متشكر جدا يا استاذ. تفضل. ايه دول؟ ثلاثة تعريفة تمن المكالمة التليفونية. لا لا لا، عيب يا فندم، ما يصحش، ده احنا جيران. اشكرك. العفو يا فندم. تصور حضرتك. أيوة فندم. ان الفرن. أيوة. يضيع ديك رومي. اما فرن قليل الادب صحيح، ديك كبير طبعا باتنين جنيه، ولذلك اذا ما وصلنيش في بحر نص ساعة هبلغ البوليس. على ايه بوليس؟ الحكاية ما تستاهلش. افندم ما تستاهلش ازاي يا هانم؟ ده ديك رومي مش عصفورة. على كل حال، اسأل حضرتك سكان الشقة اللي قدامنا. هي نمرة 12؟ أيوة نمرة 12. وتفتكر يعني الديك حيستنى لدلوقت؟ زمانهم طفحوه. لا والله، ده لسه بحاله، محدش داقه. ايه؟ وإيه اللي عرفك؟ طبعا مش هياكلوا حاجة. ما تخصهمش. هي الدنيا بقى فيها أمان يا هانم، الناس ما بقاش عندهم ذمة. مش كلهم يا أستاذ، مش كلهم. على كل حال، أنا هروح أسأل سكان الشقة اللي قدامكم. اوف، ده ما كانش ديك جلال. نعم. انا ضميري ابتدى ينقح تاني. ايه العمل دلوقتي؟ مفيش غير اننا نقول الحقيقه. يا خبر باين، بعد كل اللي عملناه ده عايزانا نقول الحقيقه. ما احنا الاول ما كناش عارفين صاحب الديك مين، لكن دلوقتي عرفنا. يعني تضيع علينا الاكله كده؟ افضل انها تضيع علينا ويبقى ضميرنا مستريح. بس المهم هنقول لطلبة على الحقيقة ازاي. سبيل الموضوع وانا اتصرف. الجماعة اللي في الشقة اللي قدامكم ما بيردوش، البواب بيقول انهم سافروا البلد من الصبح. معنى كده ان الديك ما وصلهمش، مش كده ولا ايه؟ كده يا فندم كده. الله، الديك. إيه؟ الديك. إيه؟ الله، الديك الرومي بتاعي. فين يا اخي؟ انا مش شامم حاجة ابدا. شم كويس. غريبة، جات لنا منين الريحة دي؟ أما روح أشوف. شمي معايا يا هانم. فعلا أنا شم ريحة حاجة بتتحمر. وديك رومي بالذات، ديكي أنا. وليه ما يكونش فرخة ولا وزة؟ لا لا لا لا لا لا, لا, لا. أنا متأكد إنه الديك الرومي. شمي كده. لك حق يا استاذ طلبة عبد المطلب ابو طالب. لقيته؟ ايوه، تصور انه كان عندنا من الصبح ولا احناش دريانين. ازاي؟ ايه اللي جابه عندكم؟ الواد صاب الفرن جابه من ساعتين وطلب من الخدامة بتاعتنا تخليه عندنا لحد اصحاب الشقة اللي قدامنا ما يرجعوا. ولا قالت لكوش الخدامة؟ ابدا، انا ما عرفتش الا دلوقتي حالا. تصور اني دخلت المطبخ لقيتها حاطه الديك في الفرن علشان اصحابه لما يجوا يلاقوه سخن. الحمد لله اللي وقع في ايديكم، لو وقع في ايدي الناس غيركم كان زمانهم كلوه. قول هضموه. ولذلك بقى انا عازمكم على الغدا عندي النهارده، ناكلوا سوا، لاني كنت عازم جماعه قرايبي واعتذروا من شويه. ايه رايك يا سميره؟ لكن يا جلال الاكل اللي عندنا يبوظ. ارجوك يا هانم ما تعتذريش، سيبيه للخدمين، دي مناسبه لطيفه علشان نتعرف ببعض. اسم سيادتك جلال؟ ايوه يا فندم، جلال المرعشلي. ها، جلال المرعشلي؟ ايوه. أنا سمعت الاسم ده أو قريته قبل كده. أيوة يا فندم، أنا مؤلف. يو بس بس بس، افتكرت حضرتك مؤلف رواية الأرواح الهائمة. الله الله، لكن إيه اللي عرفك؟ دي لسه ما اتنشرتش. ما أنا عارف، أصلي أنا مدير دار النشر اللي قدمت لها الرواية دي. أما صدفة سعيدة. صحيح، إحنا لنا الشرف يا أستاذ طلبة. وحضرتك قريت رواية جلال؟ قريتها وقدرت لها 200 جنيه. حتى الشيك بتاعه لسه في جيبي، كنت هبعتله النهاردة. 200 جنيه؟ قليلين؟ لا أبدا، كويسين خالص، بس لا يمن على الشيك. اتفضل اهو. وريني كده يا جلال. ادفعوا لحضرة الأستاذ جلال المرعشلي مبلغ 200 جنيه مصري. جلال أنا بحلم. لا يا حبيبتي، أنا اللي بحلم. لو تسمح بقى يا أستاذ جلال، تخلي خدمتك تنزل لنا الديك الرومي على الشقة بتاعتنا، عشان أنا مت من الجوع خلاص. ومين سمعك؟ البت مبروكة. مبروكة؟ نعم يا سيدي. طلعي الديك الرومي من الفرن ونزليه لشقة الأستاذ طلبة. ليه كده يا سيدي؟ بص خرصي، نايبك في الصدر محفوظ. استمعتم إلى تمثيلية الديك الرومي، كتبها عزة السيد إبراهيم وأخرجها ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.